بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. أراد المصنف رحمه الله قبل أن يشرع في شرح المنظومة أن يعطيك مقدمة يحثك فيها على طلب العلم، فهذا البيت والذي بعده هو من باب الحث على طلب العلم وبيان فضل العلم والتحفيز على طلب العلم. واضح؟ إذن هذا ليس من الآلم، هو لم يدخل في صلب الكتاب. قال اعلم، هذا أمر بالعلم، وهو إذن سلوب يستعمله كثير من العلماء ويريدون به شد الانتباه، كقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا الأسلوب يشد انتباه الطالب. اعلم أن أفضل المنن، اعلم أن أفضل المنن علم يزيل الشك. أما جملة هديت، هذه الجملة الفعلية مغير الصيغة، والتاء هذا نائب فاعل. هذه جملة تسمى عند النحويين جملة معترضة، والجملة المعترضة عندهم لا محل لها من الإعراب. فلذلك لو حذفت جملة هديت وقرأت البيت يصبح المعنى: اعلم أن أفضل المنن ما هو؟ علم يزيل الشك عنك والدرن. واضح؟ فهديت هذه جملة معترضة، جملة دعائية معترضة، يقصد بها الدعاء للقارئ بماذا؟ بالهداية. واضح؟ هديت، اعلم هديت أي هداك الله عز وجل أن أفضل، يعني أحسن، المنن جمع منة، المنن جمع منة، أي أفضل ما يمن الله عز وجل به على العباد ما هو؟ علم، أي العلم الشرعي. أفضل منة يمن الله عز وجل بها عليك ليست نعمة الزوج ولا الولد ولا المال ولا الدنيا، أفضل منة هي نعمة العلم. ما صفة هذا العلم؟ يزيل، أي يرفع الشك عنك، يرفع الشك عنك، ويرفع أيضا ويزيل الدرن. الدرن هو الوسخ أو القدر، أكرمك الله. فيقول المصنف في هذا البيت إن أفضل نعمة يمن الله عز وجل بها على الإنسان أن ينعم عليك علما، صفة هذا العلم بأنه يزيل عنك الشكوك والوساوس، ويجعلك على بينة وعلى يقين وعلى الصراط المستقيم، ويرفع عنك كل الأوساخ المتعلقة بالقلوب من الشبهات أو الشهوات. ما هو هذا العلم الذي يرفع عنك الشبهات والشهوات؟ هو العلم الشرعي. إذن بيّن المصنف رحمه الله في هذا البيت بعض آثار العلم النافع. كيف تعرف أن هذا العلم الذي تطلبه أنت هو علم نافع؟ أن من علامات العلم النافع أنه يزيل عنك الشكوك والدرن، يعني بعبارة أخرى أنه يزيل عنك ويدفع عنك الشبهات والشهوات. الشبهات تورث الشك، والشهوات تورث درن القلب، يعني وسخ القلب وقسوته. فلذلك هو كأنه يقول إن صفة هذا العلم هو العلم الذي يدفع عنك الشبهات والشهوات. ثم قال: ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. الصفة الثانية لهذا العلم أنه يكشف لك الحق، يكشف الحق لذي القلوب، أي لأصحاب القلوب الواعية والعاقلة. فمن صفات العلم النافع أنه يكشف لك الحق من الباطل، ويميز الحق من الباطل، ويجعل الحق واضحا أمامك لتتبعه، ويوصل العبد إلى المطلوب. من صفات العلم النافع أنه يوصل الإنسان إلى المطلوب. ما هو المطلوب الإنسان في هذا الدنيا؟ رضا الله عز وجل ودخول الجنة والحصول على مغفرة الله عز وجل، هذا هو المطلوب، ويوصل العبد لمطلوبه. ثم قال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. فاحرص أيها الطالب، احرص حرصا شديدا على فهمك للقواعد. بعد أن نصحك بالحث، بعد أن حثك على العلم الشرعي عموما، الآن بدأ يحثك وينصحك على تعلم العلم، على تعلم علم القواعد الفقهية. فقال: فاحرص على فهمك للقواعد. جامعة المسائل الشواردي. نعم، فهذا الشطر فيه حث من المصنف رحمه الله على تعلم القواعد الفقهية، ثم وصف القواعد بعمور، قال جامعتي. فإذا من صفات القواعد أنها جامعة، وهذا شرحناه في الدرس السابق، قلنا إن القاعدة من حقيقتها ومميزاتها أنها تجمع لك المسائل المنثورة المشتتة في الكتب، فالقاعدة تجمع لك هذا الشتات في مكان واحد. واضح؟ للقواعد جامعتي. جامعتي ما إعرابه؟ صفة للقواعد وصفة المجرور مجرور. ويجوز لغة أن تقول جامعة، ويكون إعرابه مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني جامعة. والله أعلم. إذن وصف القواعد بأنها تجمع شوارد المسائل المتفرقة بكلام تأصيلي جامع لشتاتها، وهذا تقدم معنا في الدرس السابق. جامعة المسائل جمع مسألة، الشوارد، الشوارد يعني المتفرقة المتباعدة المتناثرة. واضح؟ ومنه نحن نقول في اللهجة العامية شرد فلان. ما معنى شرد؟ يعني هرب. فكأن هذه المسائل بعيدة، بعيدة منك، هاربة منك، فتأتي هذه القاعدة وتجمعها لك في مكان واحد. ثم قال لترتقي في العلم خير مرتقى. هذا بيان لثمرة تعلم علم القواعد الفقهية. أنا لماذا تعلم القواعد الفقهية؟ أولا لأنها تجمع المسائل الشاردة، اثنين لأنها ستجعلك ترتقي في العلم. فأنت قبل حفظك وفهمك للقواعد شيء، وبعد حفظك وفهمك للقواعد شيء آخر، هذا لا شك فيه. طالب العلم حينما يدرس القواعد ويحفظها ويفهمها ويطبقها ليس كحاله قبل أن يدرسها، سترتقي في العلم مرتقا عاليا. لترتقي أي ترتفع في العلم، أي علم الشرعي، ترتقي خيرا. خيرا هذا مفعول مطلق لترتقي، ترتقي خيرا، وهو مبين لنوع الارتقاء، مبين لنوع الارتقاء أنه خير مرتقى. لترتقي في العلم خير مرتقى، هذه الفائدة الثانية لدراستك علم القواعد. الفائدة الثالثة، وتقتفي سبل، جمع سبيل، الذي قد وفق. من هم الذين قد وفقوا؟ العلماء. فكأن الناظم يقول لك أنت إذا درست القواعد الفقهية ستكون تمشي على طريقة العلماء. واضح؟ إذن سترتقي في العلم، ستتطور علميا. ثالثا، وتقتفي أي تتبع، تتبع سبل أي جمع سبيل، والسبيل بمعنى الطريق وزنا ومعنى، سبل الذي قد وفق. وفق فعل ماضي مغير صيغة، وهو من التوفيق. ومن الذين وفقهم الله؟ هم العلماء. فكأن الناظم يقول لك أنت إذا درست القواعد تحصل على ثلاث فوائد: أول، تجمع لك المسائل الشاردة، ثانيا ترتقي في العلم، ثالثا ستكون على طريقة العلماء. ثم قال وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. قواعد، هذا الأصل أنه ممنوع من الصرف، لكن قد يقال إنه نونه لأجل القافية، لكن الأصل أن يقول وهذه قواعد بدون تنوين، لأنه ممنوع من الصرف، لأنه على صيغة منتهى الجموع. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، يعني كأن الطالب يقول الشيخ طيب أنا الآن أصبح عندي رغبة وحب لأجل أن أتعلم القواعد، أين هي هذه القواعد؟ قال وهذه قواعد، أي قد وضعتها الآن هذه القواعد بين يديك. نظمتها أي جعلتها منظومة، والنظم هو ضد النثر. النثر معروف، النثر معروف كالكلام العادي طبيعي، أما النظم فهو ضد النثر، هو كلام موزون مقفى. طيب، وهو على بحر الرجز، وإنما جعل المصنف رحمه الله هذه القواعد على شكل النظم ولم يجعلها على شكل النثر. لماذا؟ لأن حفظ النظم أسهل من حفظ النثر. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، أي هذه القواعد لم أتي بها من رأسي ولا من كيسي، وإنما جئت بها من كتب أهل العلم، من كتب أهل العلم. فكأن المصنف رحمه الله يقول أنا ليس لي في هذه المنظومة إلا الجمع والترتيب، وكل القواعد الموجودة في هذه المنظومة هي من كلام العلماء، وقد حصلتها وجمعتها واقتنيتها وانتخبتها من كتب الأئمة، وأنا فقط جمعتها لك في هذا الكتاب ونظمتها لك في منظومة فقط. واضح هذا؟ نعم. فهذا بيان لمصدر هذه القواعد، أنها مستنبطة ومأخوذة من كتب أهل العلم. وقوله كتب بسكون ماذا؟ التاء. هذه لغة عند العرب، يقولون كتب ويقولون كتب، كله جائز. جمع كتاب، لك أن تجمع كتاب على كتب، ولك أن تجمعه على كتب، مثل طرق وطرق، سبل وسبل، كله جائز. ثم دعا لهم المصنف قال جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. دعا المصنف رحمه الله لأهل العلم الذين استفاد هو من كتبهم، وهذا فيه فائدة تربوية لطالب العلم، أنه إذا استفاد معلومة أو استفاد علما من كتاب لأهل العلم أن تدعو لهذا العالم. أنت استفدت من صحيح البخاري، تقول رحم الله صحيح البخاري، رحم الله البخاري وجزاه الله عن سلام، تدعو له لأنك استفدت منه. فلأن الشيخ رحمه الله استفاد من كتب أهل العلم ومن كتب العلماء، دعا لهم فقال جزاهم المولى وهو الله عز وجل عظيم الأجر، أي الأجر العظيم، من إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن أصلا يقول جزاهم المولى الأجر العظيم، الأجر العظيم، العظيم صفة ليش؟ صفة للأجر، لكن ماذا فعل؟ أضاف الصفة إلى الموصوف فقال عظيم الأجر. هذا يسمى عندهم من إضافة الصفة للموصوف، أي المعنى جزى الله عز وجل العلماء أجرا عظيما، هذا المعنى البشطر. والعفو أي وجزاهم العفو مع غفرانه أي مع مغفرته لهم والبر. إذن دعا لهم بثلاثة أمور، بالأجر العظيم، بالعفو، بالمغفرة، بالبر، أربعة أمور دعا للعلماء بفعله. هذه 10 أبيات كلها مقدمة قبل الشروع في النظم، ثم الآن شرع في النظم. هذه 10 أبيات انتهينا منها، هذه كلها مقدمة. الآن سيشرع المصنف رحمه الله في القواعد الفقهية. وهناك ما يسمى عند العلماء، عند الفقهاء، بالقواعد الفقهية الكبرى، وهي التي تراها أمامك هنا في صفحة 21. هذه القواعد الفقهية الكبرى، ثم القواعد الفقهية الكبرى، وأحيانا يقال القواعد الخمس، أو أحيانا يقولون قواعد الكلية الخمس. هذه القواعد الخمسة يقول بعض العلماء كل القواعد الفقهية تعود إلى واحد من هذه الخمسة، يعني كل ما سندرسه نحن في هذا الكتاب من القواعد يعود إلى واحد من هذه الخمسة. لذلك حفظ هذه الخمسة، يعني لا أبالغ إذا قلت إن طالب العلم لو لم يحفظ في هذا الكتاب إلا هذه الخمسة لخرج بذلك بفائدة عظيمة جدا. فكيف إذا حفظ الكتاب كاملا؟ واضح؟ أقول لو لم يحفظ طالب العلم إلا هذه القواعد الخمسة التي تسمى بالقواعد الفقهية الكبرى، لو لم يحفظ إلا هذه الخمسة لخرج بفائدة عظيمة. كيف إذا أضاف إلى ذلك القواعد التي سينظمها المصنف؟ إذن لذلك أحثك حثا شديدا على حفظ هذه القواعد الخمس عن ظهر قلب، وأن تكون أمامك كالفاتحة الأولى. الأمور بمقاصدها. الثاني اليقين لا يزول بالشك. الثالث لا ضرر ولا ضرار. الرابع المشقة تجلب التيسير. الخامس العادة محكمة. هذه خمس، وكلها ستأتي مفصلة في موضعها. نبدأ بالأولى، القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها. قال الناظم رحمه الله تعالى والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هكذا النسخة التي بين أيدينا، وهكذا في كثير من النسخ المطبوعة، وهذا لا يستقيم من حيث الوزن والعروض، لا من حيث علم العروض والقوافي لا يستقيم هذا بيت. ولكن لو قال بدون ال، لو قال ونية شرط لسائر العمل لاستقام، لا يكون منكسرا البيت. وينبغي أن نعلم هنا أن المصنف رحمة الله عز وجل عليه قد نظم هذه المنظومة وعمره 24 سنة تقريبا، يعني متخيل، يعني في بداية العشرين نظم هذه المنظومة. فلذلك إن وجد فيها بعض الخلل سواء كان من ناحية الألفاظ أو من ناحية المعاني فلا يلام على ذلك، لأنه صغير. وهذا يدل على نبوغ الشيخ، أنه في هذا العمر، في هذا العمر الآن الشبابنا في هذا العمر يلعبون الكرة في الشوارع. يعني دعنا نكون صريحين، يعني لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم. ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي، هؤلاء علماء، هؤلاء كبار، يعني هؤلاء اجتمعت كلمة المسلمين عليهم. فلذلك نفع الله عز وجل بهم، ويعني صارت مصنفاتهم بين الناس. فالشيخ صنف هذا الكتاب، هذه المنظومة، وهو في بداية العشرين. فلذلك لو وجد شيء من الزلل أو الخطل فهذا يعني مما يلتمس للشيخ فيه العذر. لذلك الشيخ رحمه الله أشار في في في شرحه على هذه المنظومة، الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي له شرح على هذه المنظومة، هو شرح لطيف خفيف مختصر جدا، وبين فيه مقاصد المنظومة، وإن لم يحلل المنظومة تحليلا مفصلا، يعني هي تعطيك نبذة فقط جيدة لا بأس بها يعني. بين في هذا الشرح أنه كتب هذه المنظومة في أوائل الطلب، واعتذر بأنه كان يعني صغيرا وقتها. على كل حال، قال ونية شرط، أو والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. بين في الشطر الأول أن كل عمل يشترط له ماذا؟ النية، بمعنى لا يقبل منك العمل إلا إذا نويت، لا يصح منك العمل إلا إذا نويت. وفي الشطر الثاني قال بها الصلاح والفساد للعمل، أي كيف نحكم على هذا العمل بأنه صالح أو فاسد؟ ننظر إلى النية، فالنية هي التي تصحح العمل وهي التي تفسد العمل. هذا معنى قوله ونية شرط لسائر العمل، أي لكل العمل، بها أي بالنية الصلاح والفساد للعمل، أي إنما يصح عملك ويفسد عملك بناء على نيتك. واضح هذا؟ وهنا تنبيه لغوي، وهو أن المصنف استعمل كلمة سائر بمعنى كل. أليس معنى البيت النية شرط لكل عمل؟ هذا هو المعنى، وهذا فيه نظر من حيث اللغة، فيه نظر، لأن كلمة سائر في اللغة العربية لا تستعمل بمعنى كل على الصحيح، وإنما كلمة سائر في اللغة العربية تستعمل بمعنى باقي، باقي. تقول جاء باقي، تقول جاء سائر الطلاب، يعني جاء باقي الطلاب، ليس معناه جاء كل الطلاب. وهذا جعله الحريري في كتابه درة الغواص، جعله من أوهام الخواص، يعني جعله من الأخطاء التي يقع فيها العلماء وطلبة العلم، أنهم يستعملون كلمة سائر بمعنى كل، فيقولون جاء سائر الناس، ويقصدون جاء كل الناس، وهذا ليس بدقيق، يعني هذا الاستعمال ليس بجيد، وإنما الأحسن أو الأصح أن نستعمل سائر بمعنى باقي. هذا الذي ذكره الحريري، وقد يكون اعترض عليه يعني بهذا، لكن هذا هو الجادة عند العرب يعني. ومنه السؤر، ما هو السؤر؟ السؤر هو السؤر الشراب، هو ما بقي، صح ولا؟ سؤر الهرة هو ما بقي من في الإناء بعد شرابها يعني. ومنه اشتق كلمة سائر. على كل حال، إذن ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت قاعدة عظيمة، وهي قاعدة اعتبار النية في الأعمال، أخذها الفقهاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال إنما الأعمال بالنية، هذا في رواية البخاري، وفي رواية إنما الأعمال بالنيات. فعبر الفقهاء عن هذه النية بقولهم، عن هذه القاعدة بقولهم الأمور بمقاصدها، وبعضهم يقول لا عمل إلا بنية. وهذه القاعدة هي من قواعد الكلية الكبرى، وهي إحدى القواعد الخمسة. وهذه الكلام عن هذه القاعدة طويل جدا جدا جدا، ولو يعني جلس الإنسان يتكلم فقط عن هذه القاعدة لما انتهينا، وهي تستحق أن يكتب عنها مجلد كامل، بل أكثر من مجلد، فقط في شرح هذه القاعدة وتطبيقاتها. تخيل مجلد كامل فقط عن هذه القاعدة، بل لا أبالغ إذا قلت إن كل قاعدة من القواعد الكلية الخمس تستحق كتابا خاصا. فذلك نحن هنا لا نأخذ إلا شيئا يسيرا. هذه المنظومات والمختصرة القصد منها أنها مفاتيح، فلما يدرس الإنسان هذه المنظومة هي تفتح له باب علم القواعد الفقهية، بعد ذلك هو يدخل ويتوسع ويقرأ. فالأصل في طلب العلم أن يكون من خلال المنظومات والمتون، ومن خلالها يرتقي ويدخل في المطولات، حتى لا يظن الإنسان أنه إذا حفظ منظومة ابن سعدي وفهمها وقرأ عليه الشروح أنه أحاط علما بعلم القواعد الفقهية. لا، أنت من لن تأخذ إلا قطرة من بحر. معنى أن الأعمال بالنيات أي أن اعتبار العمل قبولا وردا وترتبا لأحكامه إنما هو باعتبار النية. وقول الفقهاء الأمور بمقاصدها، الأمور جمع أمر، والأمر هنا ليس معناه ضد النهي. عندنا أوامر وعندنا نواهي، هذا ليس له علاقة بالموضوع. الأمر هنا بمعنى الشأن والحال. أقولك مثلا ما أمرك، يعني ما شأنك، واضح؟ ما أمرك يعني ما شأنك، وكيف أمر فلان يعني كيف شأنه. فالأمر هنا ليس عكس النهي، لا، هذاك الأمر الذي هو عكس النهي يجمع على أوامر، واضح؟ يجمع على أوامر. أما الأمر الذي بمعنى الشأن كيف يجمع؟ أمور. أحسنت، يجمع على أمور. قال تعالى وما أمر فرعون برشيد. أمر فرعون هنا بمعنى شأن، يعني وما شأنه وما حال فرعون برشيد. إذن الأمر هو الحال والشأن سواء كان قولا أو فعلا. وقول الفقهاء بمقاصدها، المقاصد جمع مقصد وهو مشتق من القصد، والقصد في اللغة العربية هو العزم والتوجه إلى الشيء. تقول قصدت الكعبة يعني توجهت إليها، وقصدي كذا يعني قصدت إلى كذا يعني عزمت. ويأتي المقصد بمعنى النية وهو المراد هنا، يعني تقول أنا قصدت من كلامي بكذا يعني نويت. فيكون المعنى إن أحكام الأمور التي تضاف إليها إنما تكون باعتبار القصد من فعلها أو قولها، يعني على حسب أنت ماذا قصدت من هذا الفعل أو من هذا القول. ومعنى النية، حقيقة النية، النية هي العزم على الشيء، نويت كذا يعني عزمت عليه. والنية لها معنيان، تطلق النية ويراد بها انبعاث القلب حول قول أو عمل يراه موافقا لغرض صالح له من جلب منفعة أو دفع مفسدة عاجلا أو آجلا. وهذا المعنى عام لأنه يشمل الأمور الدينية والدنيوية. إذن انبعاث القلب يعني قصد القلب لفعل شيء معين، هذا من معاني النية سواء كان في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية. الثاني من معاني النية هو قصد الطاعة. لما نقول إنه يشترط في الصلاة النية، ما معنى؟ هل معناه أن تنوي فعل الصلاة أو أن تنوي التقرب بهذه الصلاة إلى الله؟ ما معنى النية هنا، الأول ولا الثاني؟ الثاني. لما نقول يشترط للحج النية، ما معنى النية هنا؟ هل معناها أن تنوي وتعزم وينبعث قلبك وتعزم بقلبك على فعل الحج فقط، أم المقصود أن تجعل أن تتقرب إلى الله بالحج؟ الثاني، واضح؟ إذن قصد الطاعة والتقرب لله تعالى بفعل المتعبد به المأمور به أو بترك المنهي عنه المزدور عنه. طيب، وهذه القاعدة من أجمع قواعد الدين وأشملها وأعظمها منزلة، وهي تدخل في جميع أبواب العلم، في العبادات والمعاملات والنذور وسائر العقود والأفعال. واضح؟ ودليلها طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور ربيع النووية: إنما الأعمال بالنيات. وأيضا يستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. هذه الجملة تبتغي بها وجه الله هي حقيقة ماذا؟ النية. ما هي النية؟ أن تبتغي بعملك وجه الله. إلا أجرت عليها، فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الأجر على وجود إيش؟ النية. إنك لن تنفق نفقة، انظر هنا عندنا عمل وعندنا نية وعندنا نتيجة. ما هي العمل؟ النفقة. ما هو الشرط؟ النية. ما حقيقة النية؟ قال تبتغي بها وجه الله. ما هي النتيجة؟ إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك أي في فم امرأتك. نعم. والمقصود من النية أمران، هذا مهم، وهو ونستطيع أن نقول إنه من فوائد دراسة مبحث النية. المقصود من النية أمران: الأول، تمييز العبادات عن العادات. أحيانا تكون بعض العبادات تشبه العادات، أو العادة تشبه العبادة، كيف نفرق بينهما؟ بالنية. مثلا إنسان لم يأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لم يأكل شيئا، هل نحكم عليه بأنه صيام؟ ممكن نحتاج أن ننظر إلى إيش؟ نية. النية. نقول: هل نويت بهذا الإمساك عن الطعام والشراب الطاعة، ونويت به وجه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله؟ هل نويت بهذا الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، نويت به وجه الله والتقرب إلى الله، أم لم تنوي شيئا؟ إن قال نويت، نقول هذه عبادة وهذا صيام شرعي، وإن لم ينوي ليست أي عبادة ولا صياما شرعيا. فماذا حصل الآن؟ إذن قد يكون هو مجرد أمسك عن الطعام ما له نفس يأكل، ليس له رغبة في الأكل، واضح؟ أو كان نائما، أو كان متعبا، أو كان مريضا، أو كان يمارس حمية من الطبيب، أو يتخفف من الطعام. طيب، فهل نقول هذا صيام شرعي؟ مع أن الصورة تشبه إيش؟ صيام. تشبه الصيام الشرعي. فإذا حصل الآن هنا التباس بين العادة والعبادة. كيف نفرق بين العادة والعبادة؟ بالنية. إذا من فوائد النية أنها تميز لك بين العادة والعبادة. واضح؟ كذلك مثل الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل غضبا، والرجل يقاتل، يعني الناس لما تقاتل لها مقاصد من قتالها، بعضهم يقاتل قبلية، بعضهم يقاتل وطنية، بعضهم يقاتل لأجل مال، فمن في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وهذا كيف يكون؟ بالنية. لأن أنت ما تعرف، كلهم مصطفون في الصف في الجهاد، كلهم مصطفون، وكلهم يحملون السلاح، وكلهم شجعان، وكلهم يقتلون ويقتلون ويقتلون، لكن من المجاهد؟ من قاتل لتكون كلمة الله العليا. وأين تكون هذه النية؟ في القلب. واضح؟ فإذا كيف نميز بين الجهاد، بين القتال المعتاد الذي هو عادة، وبين الجهاد الذي هو عبادة؟ نية. بالنية. إذا هنا ميزنا بين العادة وبين العبادة. الفائدة الثانية للنية: تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض. أيوة، الآن نميز عبادة عن عبادة. أنت عندك ركعتان ركعتان ركعتان، دخل ثلاثة في المسجد، هذا صلى ركعتين، وهذا صلى ركعتين، وهذا صلى ركعتين، تمام؟ سألنا هذا: ماذا صليت؟ قال: أنا صليت تحية المسجد. وأنت ماذا صليت؟ قال: أنا صليت سنة الوضوء. لأني توضعت فصليت ركعتين. وأنت يا فلان ماذا صليت؟ الثالث. قال أنا صليت صلاة الضحى. واضح؟ دخل رابع صلاة ركعتين. قلنا له ما هذا؟ قال أنا كنت نائما وتوّن استيقظ فهذه سنة الفجر. دخل خامس صلاة ركعتين. قلنا ماذا صليت؟ أيضا ركعتين. قال أنا نمت أيضا عن صلاة الفجر لكن لم أصلي السنة وبادرت بصلاة الفريضة مباشرة. انظر الآن ستة تقريبا كلهم صلوا كم؟ ركعتين. كلهم صلوا ركعتين. فهذه عبادة عبادة عبادة عبادة كلها. كيف نميز بين هذه العبادة وهذه العبادة؟ بالنية. إذا من فوائد النية تمييز العبادة عن العبادة. واضح هذا؟ كيف نفرق بين صلاة الظهر والعصر والعشاء؟ كلها أربع بالنية. أحسنت. وهكذا. والذي عليه الجماهير أن النية محلها القلب وأن التلفظ بها بدعة وأنه لا يتلفظ بالنية إلا في الحج والعمرة. ونبه الشارح على أن العبادات القلبية لا تحتاج إلى نية لأنها تحصل هكذا عفوية منه، مثل الخوف والرجاء والإخلاص والتقوى نحو ذلك، هذه لا تحتاج إلى نية لأنها قصود تنبعث من القلب إلى الله تعالى انبعاثا ذاتيا، هكذا قال. طيب، وحتى نحكم بأن نيتك صحيحة لابد من توفر أربعة شروط. أولا الإسلام، فالكافر ليس له نية. انتبه لهذا، بعضهم يقول الكافر نوى كذا وكذا. لا، الكافر ليس له نية شرعا، هو له نية لغة، هو ينوي بمعنى يقصد، نعم، لكن هل نيته معتبرة شرعا؟ لا. هل تؤثر سلبا أو إيجابا؟ أو لا. واضح؟ الثاني التمييز، أن يكون الإنسان مميزا، يعني بلغ سن التمييز الذي يعني على خلاف عند الفقهاء، لكن بعضهم يجعله كم؟ 7 سنوات. فالصبي دون التمييز، طفل عمره 4 سنوات، هل هذا له نية؟ الثالث من شروط النية العلم بالمنوي. أنت كيف تنوي شيء وأنت إيش؟ لا تعرفه. فمن شروط النية العلم بالمنوي، أن تعرف أنت ما الذي أنت مقدم عليه حتى تصح النية. واضح؟ فالنية لا تكون في شيء مجهول، فلابد أن تحدد هذا الذي تفعله أنت واجب أم مستحب أم مباح، هل هو قضاء أم أداء، هل هو نذر أم، لابد أن تحدد. الشرط الرابع والأخير أن لا يأتي بمناف بين النية والمنوي. ألا يأتي بمناف بين النية والمنوي، يعني ألا يقع الإنسان في شيء ينقض هذه النية. يخالطه، يعني يفسد هذه النية. كيف قد تفسد النية؟ مثلا تفسد النية والعياذ بالله بالردة، لو ارتد فسدت النية بطلت. نعم، وكذلك الرياء هذا أيضا يفسد النية. نعم، كذلك من مفسدات النية أن يقطعها. أنت نويت شيء معينا، ثم مثلا أنت صائم من الفجر إلى المغرب، جاء صلاة العصر نويت قطع الصيام بقلبك، تفسد ولا لا؟ تفسد، لأن قطعتها. إذا من مفسدات النية القطع، وكذلك الإبدال، يعني لو أو بعبارة أخرى الانتقال، فهذا أيضا يفسد النية لو انتقل من شيء إلى شيء، كأن ينتقل مثلا من أدنى إلى أعلى. أنت صمت بنية النافلة، ثم في نصف النهار نويت أن تجعل هذا الصيام النافلة تجعله صيام قضاء، أيهما أعلى، النافلة أم القضاء؟ قضاء. فلا يصح هنا، النية تفسد. كذلك في الصلاة، إذن هنا ذكر عندك صفحة 26 جدول في شروط صحة النية ثم مفصلات النية. في صفحة 28 نبه على قضية حكم النية من حيث الإثابة، وهذا أمر واضح، وهو أنت متى تثاب على العمل؟ إذا نويت. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، فإذا قصدت التقرب من الله عز وجل فإنك تحصل على الإثابة. والعكس صحيح، فساد العمل مرتبط بفساد النية، فإذا فسدت النية ولم تكن خالصة لوجه الله عز وجل نحكم على العمل بأنه فاسد. ماذا يترتب على ذلك؟ أولا العمل يبطل في الدنيا ولا تبرأ الذمة منه، يعني بقي في ذمتك يجب عليك أن تعيد، وفي الآخرة لا ثواب له مهما عمل من الأعمال مع فساد النية وعدم الإخلاص فلا ينفعه شيء. والدليل قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، أيضا من المسائل المتعلقة بالنية قبل أن ننتقل إلى القاعدة التي بعدها، وهي مسألة مهمة في صفحة 29، ذكر أن العبادات نوعان، عبادات مأمور بها وعبادات منهي عنها. مأمور بها مثل إيش؟ الصلاة والزكاة والصيام والصدقة والنوافل والبرواد، هذه مأمورات. وهناك النواهي التي نهينا عنها كالزنا والسرقة وشرب الخمر. طيب أيهما يحتاج إلى نية؟ الأول. فالمأمورات هذه لا بد لها من نية، ولا تصح الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم إلا بنية، ولا يحصل الإنسان على الثواب إلا إذا نوى. واضح؟ بالنسبة للمنهيات مثل ترك الزنا الآن وشرب الخمر والسرقة وإزالة النجاسة، هذه الأمور تسمى عند العلماء من التروك، يعني أنت مطالب بتركها، هذه لا تحتاج إلى نية. واضح؟ هذه لا يشترط لها النية. فمثلا أنت على ثوبك نجاسة فأزلتها، أزلت النجاسة بدون أن تنوي شيئا، لن تنوي إزالة النجاسة ولم تنوي الطهارة ولا شيء، فقط عليك نجاسة أزلتها، يصح ولا ما يصح؟ صلاتك صحيحة ولا لا؟ ويصح الصلاة بهذا الثوب حتى ولو لم تنوي شيء. لماذا؟ لأن إزالة النجاسات من باب التروك، من باب المنهيات، وباب المنهيات لا يحتاج إلى نية. واضح هذا؟ الآن تركك للزنا هذا لا يحتاج إلى نية، فأنت مورك في السليم، لا يحتاج أن تنوي أنك تارك لي، يعني لا تأثم بعدم نيتك لترك الزنا. فنحن الآن الحمد لله مثلا لا نشرب الخمر ولا نزني، صح ولا؟ هل نقول أننا نأثم لأننا لم ننوي ترك الزنا وشرب الخمر؟ أيوة لا يحتاج. واضح؟ لا يحتاج. إذا من حيث الإثم يعني نحن وضعنا في السليم، لا يحتاج أن ننوي شيئا معينا. طيب من حيث الإثم ليس علينا إثم، لكن يأتي السؤال، هل لي أجر بمجرد تركي للزنا وشرب الخمر دون أن أنوي شيئا؟ يعني أنا الآن مثلا لا أشرب الخمر ولا أزني، هل أنا مأجور على هذا الترك أم لا بد من نية حتى أؤجر؟ الأول أم الثاني؟ لابد من نية. أحسنت، لابد من نية. لذلك قال الشارح أما حصول الثواب على ترك الزنا أو السرقة أو إزالة النجاسة ووفاء الدين فهذا مشروط بنية التقرب إلى الله بترك المنهي عنه. يعني لو جاءنا سائل قال أنا الحمد لله لم أزني ولا مرة، هل لي أجر؟ نقول له أما من ناحية الإثم فأنت ليس عليك أي إثم، لا نشترط لك نية حتى تسلم من الإثم. أما الأجر فليس لك أجر على ترك الزنا إلا إذا نويت بهذا الترك التقرب إلى الله. واضح؟ أن تكون تركت هذا الزنا لوجه الله، لأن من الناس من يترك الزنا خوفا من الناس أو خوفا من الأمراض أو خوفا من أي شيء، طيب أو لا ينوي شيئا، لا ينوي شيئا أبدا، فهذا ليس له أجر وليس عليه إثم. واضح هذا؟ نعم. طبعا هذه القاعدة لما بينا أن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الكلية الخمس، القواعد الكلية الخمس لأنها قاعدة كلية كبيرة فلسعتها تتفرع عنها قواعد. واضح؟ يعني يندرج تحت هذه القاعدة قواعد كثيرة، ثم يعني يتفرع عن هذه القواعد فروع فقهية وتطبيقات. فمثلا من القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة التي نحن فيها وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، قول الفقهاء من قواعدهم العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. معنى هذا العقود مثلا في المعاملات أو في الأنكحة ونحو ذلك، العقود لا يشترط لها صيغة معينة ما لم يرد دليل من الشرع. فمثلا لو قال الولي للخاطب زوجتك، لو قال زوجتكها يصح، لو قال زوجتك إياها يصح، لو قال أنكحتك. طيب العبرة بإيش؟ بالنية. لذلك قاعدة تقول العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. المباني يعني الألفاظ. طيب كذلك في البيوع، لو قال بعتك أو قال عبارة شبيهة منها فيحصل المقصود. وإنما معتبر في العقود قصد المتعاقدين أو المتعاقدين، وتنعقد البيوع والإجارات ونحوها من المعاملات بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، وليس لذلك صيغة أو فعل محدد. واضح؟ ففي البيع، فالبيع بالشراء لا يشترط أن نقول بعتك، بل أي كلمة تدل على البيع يكفي. لماذا؟ لأن القاعدة تقول العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ المباني. ما لم يأتي دليل من الشرع أن يقول يجب أن تقول هذه الكلمة، هذا شيء آخر. لذلك ترتب على هذه أمر مسألة مهمة، وهي أن النية إذا عارضت اللفظ من نقدم؟ لو أنت تلفظت بشيء يعارض ما في قلبك. النية. أيوة أحسنت. إذا قال إذا عارضت اللفظ، النية إذا عارضت اللفظ كانت النية هي المعتبرة لا اللفظ. واضح؟ لذلك الله عز وجل ما حرم على اليهود الشحم، طيب ماذا فعلوا؟ جملوه يعني أذابوه، ثم باعوه وأكلوا ثمنه، فاستحقوا العقوبة. لماذا؟ لأنهم يتلاعبون، هم يعرفون أن العبرة بالمقاصد والمعاني ليس بالألفاظ والمباني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فيعني كانهم يريدون أن يتلاعبوا على الله. واضح؟ مثل يعني لما يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يقولون مشروبات روحية. نقولها العبرة ليست بالألفاظ والمباني، ليست العبرة بأن تسميه خمر أو أو أو مسكر أو يعني أو كحول، هذا ليس مهم، وإنما العبرة بالواقع بالمقاصد والمعاني. ده. ومن القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة الثواب لا يكون إلا بالنية، وهذا تقدم. وكذلك من القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة المقاصد معتبرة في التصرفات والعادات. نعم، وسيأتي الكلام إن شاء الله عن العادات في موضعه إن شاء الله. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.